أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال أنتم شر كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فلما وإنا لصادقون

إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. الله أكبر. قال لا وَلَمَّا في ضلالك القديم فلم إن شاء الله

توفني مسلما. الله اللهم صل على النبي. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله.